نعم. شيخ أحسن الله عليك، ورد في عقيدة الطحاوية أن الإيمان هو قول والأمر فقط شيخ. لا بأس، ويفصل يفصل فيقال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا في العقيدة الوسطية كذلك. قال أن الإيمان قول والدين قول وعمل، ثم فصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.